تشغيل القرآن في البيوت وكذلك أيضا في المدارس وربما في المكاتب، نقول المقاصد الشرعية في هذا منتفية من جهة الطرد مثلا الذي مثلا يسجل أو يضع مثلا تسجيلا لسورة البقرة أو نحو ذلك أو الفاتحة أو غير ذلك، يقولون هذا يطرد الجن والشياطين. نقول المسجلات لا تنفع في هذا، وإنما لا بد أن يقرأ الإنسان. الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت به شفته، فلا بد أن يتحرك بذلك الشفتين بأن أن أن أن يكون هذا تحصينا للإنسان. لكن ثمة مقصد شرعي مما لا حرج فيه تشغيل الأجهزة في المساجد أو ربما في المساجد التي فيها حلق قرآن للتعليم أو ربما للتأمل والتدبر، كذلك أيضا في المدارس، فصول الدراسية، في المنازل، لأجل أن يتدبروا. يعني الإنسان يتدبر ثم أيضا يذكر، ربما أيضا إسكات اللغط الذي يطرأ ربما من الناس ما لا حرج فيه، فهي تفيد من جهة التأمل، الإنسان يتأمل بالآيات التي يسمعها. أما أن تفيد تحصينا تطرد الشياطين من ذلك الموضع، هذه مسجلات لا فيما أرى أنها لا تفيد. كذلك أيضا لا تقوم مقام الرقية، الإنسان يشغل القرآن ويضعه مثلا عند أذنه لا يفيده من ذلك لو شغل القرآن كاملا، فإذا قرأ عليه الواحد فاتحة واحدة خير من قراءة القرآن كاملا عن طريق المسجل، لأنه لا بد من نية، والنية لا تتحقق في الأجهزة كما تتحقق في القارئ.